إنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيده سحاء الليل والنهار، فخيره في جميع الأوقات مدرار، يفرج كربا ويزيل غما، ويغني فقيرا ويفك أسيرا، ويجبر كثيرا ويجيب سائلا، ويعطي فقيرا عائلا، ويجيب مضطرين ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عافية، بل خيره يرتأ فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم، وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل، ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصي إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه، فسبحان من كل النعم التي للعباد منه، إليه يجأر من في دفع المكاره، وتبارك من لا يحيي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده، فقبح الله من استغنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عمل الله اليهود القائل تلك المقالة، ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم، لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم، ويسفح ويمهلهم ولا يهملهم، وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله، الذي فيه حياة القلب والروح، وسعادة الدنيا والآخرة، وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليه مبادرة إلى قبولها، استسلام لله بها، وشكرا لله عليها، أن تكون مثل هذا زيادة غي إلى غيه، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها، ومعارضته إياها، ومعارضته لها بالشبه الباطلة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يتألفون ولا يتناصرون، ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم، متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب، ليكيدوا بها إسلام أهله، وأبدوا وأعادوا، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم أطفأها الله بخذلانهم، وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في أرض فسادا، أي يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض، أي بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل، والتعويق عن دخول الإسلام، والله لا يحب المفسدين، بل يغضبهم أشد البغض، وسيجازيهم على ذلك، ثم قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولأدخلناهم جنات النعيم، وهذا من كرمه وجوده، حيث لما ذكر قبائح الكتاب ومعايبهم، وأقوالهم الباطلة دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي قاموا بأوامرها كما ندبهم الله وحثهم، ومن إقامتهما الإيمان بما دعوا إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم لأجلهم والاعتناء بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبتهم أرض كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، منهم أي من الكتاب أمة مقتصدة أي عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط، فكثير منهم ساء ما يعملون أي والمسيء منهم الكثير، أما السابقون منهم فقليل ما هم. ثم يقول سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها الآيات، هذا أمر من الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، يدخل في هذا كل أمر تلقت الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية، فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين، وإن لم تفعل أي لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته، أي فما امتثلت أمره، والله يعصمك من الناس، هذه حماية وعصمة من الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، ولا يفنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصيهم بيد الله، قد تكفل بعصمتك

فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بين تعالى برهان قال: انظر كيف نبينهم الآيات الموضحة للحق الكاشفة لليقين، ومع هذا لا تفيد فيهم شيئا، بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم.